بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين، وللعصر 4 أقدام. بعدما بين المصنف المقادير ووقت الصلوات اليومية، وقال أن صلاة الظهر على القول الثاني ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يمتد إلى من بعد أداء صلاة الظهر إلى فيرورة ظل الشيء مثله، وبين وقت صلاة المغرب من حين سقوط قرص الشمس إلى ذهاب الحمرة المعترضة بالأفق، ثم وقت صلاة العشاء، وقد ذكرنا ذلك. إذن الصلوات اليومية أيضا بالنسبة إلى صلاة الفجر من حين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، بينا كل ذلك في الدرس السابق. الآن نأتي إلى أوقات النوافل اليومية الراتبة. نحن نعلم أن لكل صلاة مفروضة من الصلوات المفروضة اليومية نافلة، صلاة الظهر لها نافلة، وصلاة العصر لها نافلة، والمغرب لها نافلة، والعشاء لها نافلة، والفجر أو الصبح لها نافلة. فمتى نافلة صلاة الظهر؟ كم أول شيء؟ كم نافلة صلاة الظهر؟ 8 ركعات قبل صلاة الظهر. نافلة الظهر 8 ركعات قبل صلاة الظهر، لكن هل تؤدى قبل الزوال؟ قبل الأذان؟ قبل أذان الظهر أم لا؟ طبعا لا، لا، لأنه صلاة الظهر موقوتة بوقت، لها وقت خاص، والوقت الخاص الذي ذكرناه ما هو؟ من حين الزوال، من حين الزوال اختصاص النافلة الفريضة من حين الزوال إلى فيرورة ظل الشيء مثله، هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق. فإذا أراد المكلف أن يصلي النوافل، طبعا النوافل مستحبة حكمها الاستحباب، فثمان ركعات متى يصليها؟ يصليها من حين الزوال، ابتداء من وقت الزوال لما تزول الشمس، ويكون صلاة الظهر وقت صلاة الظهر الأذان. الآن تعلم الزوال بالأذان، من خلال الأذان تعلم الزوال، تحقق الزوال. الآن أنت متعرف في غنى عن هذا، وإنما تعلم وقت صلاة الظهر من أي شيء تعلمه. وقت صلاة الظهر. أدري من الزوال وين هو؟ كيف تعلم بالزوال؟ من الآذان. الآن تعرفون إلا واحد يطلع ويجيب الشاخص ويعرف هذا الوقت. الآن ما شاء الله المفكرات اليوم موجودة، روزنامة موجودة، والساعة موجودة، والمؤذنون موجودون، وتعلم أنت من ولا لست مبتليا بهذا. هذا وظيفة من لا يكون عنده لا مؤذن ولا ولا ولا ساعة ولا مزولة ولا ولا أي شيء، ما عنده شيء ولا مفكر ولا روزنامة. يعلم ذاك الوقت حين يضع الشاخص وينظر إلى الشمس، هل بلغ هذا الظل، زاد الظل أو نقص الظل، حين ذاك يعلم. فيختص لصلاة الظهر لصلاة الظهر نافلة، ونافلة صلاة الظهر إلى أن من حين الزوال إلى أن يبلغ الظل مقدار قدمين، خيس مقدار قدمين. ونحن قلنا مسألة المماثلة حساب الظل من أين يبتدئ؟ هناك قولان في الدرس السابق، أنا ذكرت لكم قولين في هذه المسألة. حسابه من حين النقيصة، نقيصة الظل وابتداء الزيادة، ظل الشخص من هنا، صيرورة الظل بمقدار قدمين على القول الآخر، بمقدار قدمين، معناه أنه في هذا الوقت فقط هو مختص للنافل، فيصلي النافلة، وبعد أن يصلي النافلة يصلي صلاة الظهر. فلو أخر النافلة إلى ما بعد هذا الوقت، هنا الثمرة تترتب. إذا أخر النافلة إلى ما بعد هذا الوقت، لو فرضنا إلى صيرورة ظل الأقدام، طول الظل صار 4 أقدام، هنا صارت مزاحمة بين هذا الوقت وقت النافلة وبين وقت صلاة نافلة العصر، يصير تزاحم. إذا صار تزاحم بين النافلة وبين وقت الفريضة، تقدم الفريضة، إلا إذا كان قد تلبس فعلا بالنافلة، يعني إلا إذا كان داخلا وقد شرع بالنافلة، حينئذ إذا كان شرع ولو بركعة، إذا شرع بالنافلة، دخل بالنافلة وصلى النافلة ولم يبقى من الوقت، يعني يتضيق وقت الفريضة حينئذ، يزاحم وقت الفريضة الأخرى. إذا كان بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، حينئذ يقتصر على القدر الواجب. القدر الواجب في النافلة ما هو؟ يأتي فقط بما هو واجب، يعني يقتصر على سورة الحمد فقط، يقتصر على أقل الذكر. أقل الذكر، أنت الآن لما تركع وتسجد، كيف تركع وتسجد؟ ماذا تقول بركوع وسجود؟ ها؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذه تقول. وقسم منهم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 3 مرات، هذا في الفريضة الواجبة. الآن نتكلم في النافلة المستحبة، نافلة الظهر. إذا صلى نافلة الظهر وضايق زاحمت الفريضة، يقتصر على أقل الواجب. أقل الواجب لا يشترط في النافلة أن يقرأ الحمد وسورة، يقتصر على الحمد ويقتصر على أقل الذكر. أقل الذكر سبحان الله، هذا هو، هذا أقل الذكر سبحان الله، هذا هو أقل الذكر يقتصر عليه، ويركع ويسجد ويسلم ثم يدخل بالفريضة. فإذا كان هناك مزاحمة بين النافلة وبين الفريضة، تترك ماذا؟ تترك النافلة في وقت المزاحمة، تترك النافلة. فهمتم الآن؟ ووقت النوافل اليومية، النوافل عرفنا ما معنى النافلة المستحبة اليومية. للظهر كم نافلة الظهر؟ لصلاة الظهر 8 ركعات، 8 ركعات قبل صلاة الظهر. للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين، زيادة الفيء يعني الظل، الظل طول الظل بمقدار قدمين، نحن ذكرنا هذا بمقدار قدمين. وللعصر، الآن وقت نافلة العصر، متى وقت نافلة العصر؟ وقت نافلة العصر إلى 4 أقدام، بمعنى بعد أن تؤدي نافلة الظهر تدخل في الظهر فعلا، تصلي صلاة الظهر، ثم مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الظهر تدخل بنافلة صلاة العصر، بنافلة صلاة العصر. نعم. للعصر 4 أقدام، يعني شو 4 أقدام؟ يعني 4 أقدام كيف تحسب 4 أقدام؟ من حين الزوال إلى أن يبلغ مقدار الزيادة 4 أقدام، هذا المقصود به، إلى أن يبلغ مقدار الزيادة من حين الزوال. من حين الزوال إلى أن تبلغ مقدار الزيادة، زيادة الفئة كم؟ شو بيكم اليوم؟ في عندكم شيء اليوم؟ خدرانين شو؟ ها؟ شو؟ تعبانين؟ ها؟ ما أشوف هذا. نايمين؟ إذا نايمين حتى نلعب رياضة. شو نظر تبخل الدرس. وقت نافلة صلاة الظهر من حين الزوال، وقلنا هكذا يعني بداية الحساب من حين الزوال إلى أن يصل مقدار أو طول الظل 4 أقدام، هذا نافلة العصر، هذا نافلة العصر. للعصر 4 أقدام. وقيل ما دام وقت الاختيار باقيا، ما دام وقت الاختيار باقيا، نحن ذكرنا في الدرس السابق أن لكل صلاة وقت، وقتا لصلاة الظهر وقت ولصلاة العصر وقت، وهذا الوقت للمختار، مقيد للمختار لا للمفطر. كم هذا الوقت؟ كم في الدرس السابق نحن ذكرنا كم؟ من يعرف؟ ها؟ من حين الزوال بمقدار أدائها، ها؟ إلى الظهر من حين الزوال بمقدار أدائها إلى صيرورة ظل الشيء مثله، هذا وقت للمختار لا للمعذور لا للمضطر. وللعصر إلى صيرورة ظل الشيء مثله، هذا أيضا للمختار. أما المضطر، المضطر يمتد وقتها، وقت الفريضتين إلى غروب الشمس. يقولون أن وقت النافلة، النافلة صلاة الظهر ونافلة صلاة العصر يمتد بهذا المقدار، بمقدار صيرورة الظل مثله للظهر وصيرورة الظل مثله للعصر. طبعا صيرورة الظل للشيء مثله أكثر من القدمين، أكثر من القدمين، وصيرورة الظل للشيء مثله أكثر من 4 أقدام، فرق بينهما، صيرورة الظل للشيء مثله أو صيرورة الظل للشيء مثله أكثر من القدمين وأكثر من 4 أقدام. فإذا هذا الوقت زائد على الوقت الذي ذكرناه قبل قليل. فهذا القول أن نافلة الظهر ونافلة صلاة العصر يمتد وقتها إلى صيرورة ظل الشيء مثله أو صيرورة ظل الشيء مثله، فهمتم الآن؟ هذا، ولهذا يقول يمتد إلى وقت الاختيار للمختار. ما هو وقت المختار؟ هذا صيرورة الظل مثله لصلاة الظهر وصيرورة الظل للشيء مثله لصلاة العصر. وقيل ما دام وقت الاختيار باقيا، طالما وقت الاختيار باقيا فمعناه هو وقت للنافلة لنافلة الظهر، وبإمكانه أن يوقع نافلة الظهر طالما هو في هذا الوقت. معناه ما في هناك إلا إذا حصلت المزاحمة بين الواجبين، حينئذ لا إشكال في ترك النافلة. وقيل ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل هذا قول آخر، يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة. يعني كيف وقت الفريضة؟ معناه هذا يمتد من أداء من حين الزوال إلى حين غروب الشمس. هذا قول ثالث، يعني بناء على القول الأول، بناء على القول الأول إذا قيدناه بأنه لا بد من صلاة النافلة، نافلة الظهر في هذا الوقت المحدد. وقت المحدد كم؟ كم وقت المحدد من الزوال إلى إلى قدمين، زيادة الظل قدمين، معناه إذا صار ثلاثة أقدام لا يمكن لك إيقاع النافلة. لماذا؟ لأن هذا الوقت يقول لصلاة الظهر، فلا يحق لك أن تنشئ النافلة. فهمت الآن؟ إلا إذا كنت متلبسا بالنافلة فعلا. هذا القول الأول. القول الثاني، يمتد وقت النافلة من حين الزوال إلى فيرورة ظل الشيء مثله، صلاة الظهر. معناه ماذا؟ معناه أنه فقط في هذا الوقت يحق لك إيقاع النافلة من حين الزوال إلى فيرورة ظل الشيء مثله. أما إذا تجاوز امتداد الظل أو زيادة الظل أكثر من هذا، لا يحق لك إيقاع النافلة. بناء على القول الثالث، بناء على قول سواء صار قدمين، زاد الظل قدمين، او زاد مثله او مثله، يحق لك ايقاع النافلة. لماذا؟ لانه لم يقيد بزيادة الظل، وانما يقيد بامتداد وقت الفريضة، وامتداد وقت الفريضة من حين الزوال الى حين غروب الشمس. فهمتم؟ هذا هو القول الثالث بهذه الكيفية. الآن أي قول هو مختار؟ هذا يقول والأول أشهر. القول الأول هو القول، يعني زيادة الظل من حين الزوال إلى قدمين، هذا وقت للنافلة، وإلى أربعة أقدام وقت لنافلة العصر. هذا هو القول الأول. فهمتم الآن؟ والأول أشهر. فإن خرج الوقت، فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة، خرج هذا الوقت المقدر اللي هو ماذا؟ قدمين، زيادة الظل من حين الزوال قدمين. إذا خرج هذا الوقت ما صلى، لكن خرج وكان قد تلبس بركعة واحدة، التلبس بمعنى أنه قد شرع بالنافلة ولو صلى ركعة واحدة، هنا يصير مزاحمة بين الفريضة وبين النافلة. وفي مثل هذه الحالة هل تقدم؟ في حال المزاحمة هل تقدم؟ طبعا هو فعلا لا يمكنه أن يجمع بين النافلة وبين الفريضة، فإذا صارت المزاحمة ماذا يفعل؟ هل يقدم أمر الفريضة أو يقدم أمر النافلة؟ أمر النافلة أيهما يقدم؟ لا شك أن أمر الفريضة مقدم. معناه أنه طالما أنه قد تلبس بالفريضة، هل يجوز قطع العمل؟ لا يجوز قطع العمل، ولا يجوز ترك الصلاة. فمعناه لا بد من الاقتصار على أقل الواجب، على الواجب، أقل الواجب من أقل الواجب ما هو؟ أن يقرأ مثلا الحمد بدون سورة، وأن يستجي أو يكتفي بأقل الذكر من الركوع والسجود، فالركوع والسجود، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفريضة مباشرة. فهمتم؟ فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة، زاحم بها الفريضة يعني هنا يتضيق وقت الفريضة. وقت الفريضة إلى أين؟ لأنه حددناه إلى صيرورة الظل، ظل الشيء مثله، فهمتم الآن؟ فهنا يزاحم، إذا زاحم معناه لابد من تقديم وقت الفريضة، يقدم وقت صلاة الظهر. ولو برك عزاحم بها الفريضة مخففة، يعني شنو مخففة؟ بمعنى أنه يقتصر على إتيان النافلة مخففة، فيأتي بها مخففة. المخففة كيف يأتي بها؟ كما بينت لكم، يعني يقتصر على أقل ما يجزيه في هذه الصلاة، وأقل ما يجزيه، أقل ما يجزيه من الذكر، وأقل ما يجزيه من القراءة، أقل ما يجزيه من القراءة ما هو؟ أن يأتي بسورة الحمد فقط، سورة الحمد، أن يجتدي بأقل من الذكر، أقل ذكر شو ما هو؟ سبحان الله فقط، سبحان الله. وإن لم يكن صلى، أما إذا هذا فيما إذا تلبس فعلا بالنافلة، أما إذا لم يكن قد صلى النافلة كيف؟ وضايق الوقت. وإن لم يكن صلى، صلى ماذا؟ صلى النافلة، مو صلى الفريضة. إذا لم يكن صلى النافلة شيئا، وإذا لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة بمعنى أنه ماذا؟ يترك النافلة ويصلي الفريضة، يأتي بالفريضة، ولا يجوز تقديمها، لا يجوز له أن يقدم النافلة على وقت الزوال. نافلة الظهر هل تقدم على الزوال؟ ها؟ نافلة الظهر لا تقدم على الزوال، لأنه صلاة الظهر هي مشروطة بالوقت. إلا نعم في صلاة في نافلة الجمعة، ذاك بحث آخر، يوم الجمعة بحث آخر الآن يأتي، فقط نافلة الظهر نحن. نعم، ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. نافلة يوم الجمعة مخصوصة، نافلة صلاة الظهر في جميع الأيام لا يمكن تقديمها على الزوال، على وقت الزوال، إلا في يوم الجمعة، لأنه في يوم الجمعة كم نافلة الجمعة؟ 20 ركعة. صلاة الجمعة 20 ركعة، فهنا كيف تصلى هذه؟ ذكر الفقهاء الشهيد في المسالك في الشرح، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، يذكر الشهيد في المسالك كيفية هذه الصلاة، صلاة نافلة الجمعة. يقول هذه تقسم 20 ركعة، تقسم على جميع الوقت. عندما تنبسط الشمس، عندما يعني تلقي بأشعتها على جميع الأرض، ترتفع قليلا، عندما ترتفع وينبسط تنبسط أشعتها على وجه الأرض، هنا يصلى 6 ركعات. أول شيء يصلى 6 ركعات، طبعا كل ركعتين بتسليم. عندما ترتفع الشمس قليلا عن هذا، ايضا يصلي 6 ركعات. وعندما تقريبا تصل الى الزوال يصلي 6 ركعات. كم صار المجموع؟ 18 ركعة. وبعدما يصلي هناك ايضا قبل الزوال بلحظات ايضا يصلي 2 ركعة، يصير المجموع 20 ركعة. نعم. ولا يجوز تقديمها، تقديم النافلة نافلة الظهر على الزوال الا يوم الجمعة، ويزاد في نافلتها، نافلتها للجمعة، نافلة الجمعة، نافلة الجمعة، ويزاد في نافلتها 4 ركعات. إذن بناء على هذا، إذا زاد 4 ركعات يكون المجموع كم؟ يكون المجموع 20 ركعة. اثنتان منها من هذه النافلة للزوال. للزوال يعني يصليها بعد الزوال، مو عند الزوال يصلي، او قبيل الزوال يصلي ست ركعات، يصير 18 بعد الزوال ماذا يصلي؟ يصلي ركعتين. سنعيد، اولا عند انبساط الشمس يصلي ست ركعات يوم الجمعة عند انبساط الشمس وانتشار ضوئها على وجه الارض، هنا يصلي ستة. عند ارتفاع الشمس يصلي كم؟ ستة. عند قيام الشمس قبل الزوال بلحظات يصلي ستة، صار كم المجموع؟ 18 ركعة. بعد الزوال يصلي ركعتين، يصير المجموع 20 ركعة. هذه صلاة نافلة الجمعة يوم الجمعة. ونافلة المغرب، الآن انتهينا من صلاة الظهر، نافلة الظهر ونافلة العصر أيضا نفس الشيء بيناها، وبينا نافلة يوم الجمعة، يبقى علينا نافلة المغرب ونافلة العشاء، ثم بعد ذلك نافلة صلاة الليل. نافلة الليل كم؟ نافلة الليل ونافلة الفجر. الآن نأتي إلى نافلة المغرب. نافلة المغرب أيضا يرجع إلى وقت تحديد المغرب. صلاة المغرب متى؟ صلاة المغرب عند سقوط قرص الشمس وذهاب الحمرة. الآن يقول هذه صلاة النافلة من حين الغروب إلى منصف الليل إلى ذهاب الحمرة، تنتهي إلى ذهاب، يعني بعد الغروب إلى ذهاب الحمرة اللي هو الشفق أو ذهاب الحمرة. ونافلة المغرب بعد، طبعا كم هي نافلة المغرب؟ 4 ركعات تصلى بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية. الحمرة المغربية التي يعبر عنها بالشفق المغربية، ذهاب المشرقية دي كان المغرب، علامة للمغرب. الآن هنا لامتداد وقت المغرب، لامتداد وقت النافلة إلى ذهاب الحمرة المغربية. ذهاب الحمرة المغربية يعبر عنها بالشفق، إذا ذهب هذا الشفق انتهت النافلة، انتهى وقت النافلة. إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة، بمقدار أداء فريضة المغرب. فإن بلغ ذلك، بمعنى أنه إذا وصل إلى هذا الوقت، إلى هذا الحد، ولم يصلي، لم يصلي نافلة المغرب، هنا صار ماذا؟ يجب عليه أن يصلي الفريضة حتى يصلي صلاة العشاء، لأنه دخل وقت العشاء. فإن بلغ ذلك، ذلك إشارة إلى الوقت، إن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع، طبعا أجمع يعني إلى كل جميع النافلة، لا أنه تلبس بشيء منها، لا جميع النافلة، كل النافلة يعني، نعم. فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يجب عليه أن يتلبس بالنافلة، يترك النافلة، يدع النافلة ويدخل بالفريضة، بفريضة صلاة المغرب. بدأ بالفريضة وركعتان. الآن انتهينا من نافلة المغرب، بعد ماذا يأتي؟ نافلة العشاء. نافلة العشاء ركعتان من جلوس، ويعبر عنهما أو يسميان بماذا؟ صلاة الوتيرة أو ركعة الوتيرة. وبدأ بالفريضة وركعتان من جلوس، طبعا هنا مو بالعرب من جلوس، ليس بالعرب، يعني لا أنهما يصليان من قيام، لا، هذا أصالة من جلوس. بالأصل أنهما، يعني النص الشرعي الواصل إلينا، النص الشرعي صريح في أن نافلة العشاء لابد أن تكون من جلوس، لا أنها تكون من قيام. وإلا هناك نصوص كثيرة تدل على أن الركعة من قيام تعادل ركعتين، وركعة من جلوس تعادل أو وركعتان من جلوس تعادل ركعة واحدة. نفي صلاة الوتيرة، صلاة الوتيرة نص خاص بخصوصها، فهي بالأصالة لا بالعرض. وركعتان من جلوس بعد العشاء، بعد صلاة بعد فرض العشاء، هذا وقتها من ويمتد وقتهما وقت هاتين الركعتين بامتداد وقت الفريضة. وقت الفريضة يعني وقت الفريضة المختار أو للمختار، المختار أين بينا إلى منتصف الليل، للمضطر إلى قبل الفجر، إلى الفجر وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلهما، يجعل هاتين ركعتين المصلي يجعل هاتين ركعتين خاتمة نوافله. خاتمة نوافله يعني ماذا؟ خاتمة النوافل، النوافل صلاة اليومية، لأنه آخر صلاة يصليها المصلي من الواجبة، من الصلوات الواجبة المفروضة عليه اليومية، من الصلاة اليومية. أي صلاة؟ آخر صلاة صلاة العشاء، الابتداء بصلاة الصبح، والانتهاء بأي شيء؟ بصلاة العشاء. نعم. وصلاة الليل بعد انتصافه، بعد انتصاف الليل. الآن يأتي إلى نافلة الليل. صلاة الليل نحن ذكرنا المقصود من صلاة الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. النافلة صلاة، هذا دليل صلاة الليل. صلاة الليل أمر بالنسبة للنبي، بمعنى آخر أنها واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما علينا نحن فمستحب، لكن استحبابها أكيد أكيد، لأنها تحت الذنوب حتى تمسح الذنوب. في بعض الروايات يعبر عنها بالكبريت الأحمر، الكبريت الأحمر يعبر عنها، تحت الذنوب حتى صلاة الليل. دون الخريف، في زمن الخريف تتساقط الأوراق، أوراق الأشجار، صلاة الليل هكذا تجعل الذنوب تتساقط كما تتساقط الأوراق صلاة الليل. فلذلك استحبابها مؤكد، وقد ورد التصدق إذا تركها، بل القضاء قضاؤها، وإذا لم تقضيها استحب لك التصدق عن كل يوم بمد من الطعام، كف من الطعام تدفع. كل هذا بالتأكيد على استحباب وعلى أهمية هذه الصلاة. نعم. وصلاة الليل بعد انتصافه، بينا انتصاف الليل، الانتصاف هنا الانتصاف الشرعي، ليس المقصود به الانتصاف الفلكي، يعني مو لأنه هذه الساعة الفلكية تتقدم شتاء وصيفا، هم بتعرف أنت هل هو هذا منتصف الليل اللي يعني الآن يا صار منتصف الليل، بعد يوم الثلاثاء يقول لا تغيرت الساعة، في توقيت صيفي وتوقيت شتوي، ليس المقصود به الانتصاف الفلكي، وإنما المقصود من انتصاف الليل انتصاف الشرعي. وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب، طبعا يستحب أن تقع صلاة الليل أو تكون صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، هو أفضل أوقاتها، هذا السحر، هذا دعاء السحر، وهناك دعاء صلاة الليل موجود في ضياء الصالحين وموجود في مفاتيح الجنان. وكلما قربت، يعني قرب وقتها تصليها، كلما صليت قرب قريب من الفجر كان أفضل، ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، يعني على يعني هل يجوز لك مثلا أن تصليها قبل منتصف الليل؟ قبل منتصف الليل لا يجوز التقديم. نعم بالنسبة للشباب مثلكم، مو الختائر مثلي، بالنسبة للشباب مثلكم، أنتوا عندكم هوى في رؤوسكم، هوى الشباب، هوى الشباب هو عبارة عن غلبة النوم، يعني الشاب في هذا الوقت إذا نام بعد مدافع بوش وغير بوش متفيفة، إذا نام خلاص بعد ما يدوم مجرد ما استلم المخدة وضع رأسه على على الوسادة لا يفيق بعد، لا ينهض، جت عنده هوى في رأسه، هذا يسمى هوى الشباب. هوى الشباب يحب النوم كثيرا، عيونه ثقيلة جدا، يكون متثاقل جدا من قال انه اذا هذا شاب ويغلبه الهوى في رأسه فنعم يجوز له ان يقدمها قبل منتصف الليل، يقدم الصلاة صلاة الليل قبل منتصف الليل، لأنه إذا نام بعد ما يفيق، فيقدم ويصليها قبل منتصف الليل وينام قرير العين، لكن مع ذلك يقول قضاءها في النهار أحسن، لو قضيتها في النهار أحسن. نعم، لأنه لها وقت، ولا يجوز تقديمها على الانتصاب إلا هذا استثناء لمسافر، لمسافر يصده جده. جده كيف جده؟ مو جده يصده أبو أبوه يعني، لا، يصده الإسراع في المسير. الجد هو الإسراع هنا المقصود به، يصده يعني يمنعه، كأنما يكون مسافر. هذا المسافر يريد أن يسافر، بعض الأحيان أنت تحجز التذكرة، وعادة التذكرة السفر في الليل في الطائرة، السفر في الليل، فإذا تأخرت حتى تصلي صلاة الليل ذهبت الطائرة، راح يروح السفر، فأنت مستعجل تريد أن تسافر. هذا هنا في هذه الحالة يجوز لك أن تقدمها، تقدم صلاة الليل، نعم، تقدمها على انتصاب. إلا لمسافر يصده جده أو شاب. شاب أنت مولانا حضرتكم، مثل حضراتكم شاب، يمنعه رطوبة رأسه. رطوبة رأسه شو هي؟ هوى في الرأس. الرطوبة هاي هوى في الرأس، هذا الهوى في الرأس اللي دائما نايل. وانتم ما شاء الله بالنهار بالزور لنفيقكم، يعني كيف بالليل؟ هذا وقت بالنهار الآن نايمين، بالليل شلون؟ وأنت الآن نايمين، الآن بالنهار يعني، والضحى ليس الآن في وسط النهار أو آخر النهار، في وقت الضحى، يعني ما صاركم مفارقين الوسادة، ما صاركم ساعتين، ما شاء الله نايمين، فكيف؟ بغير وقت. على كل الأحوال رطوبة رأسه وقضاؤها أفضل، يعني مع هذا لو قلنا بأن يقضيها في النهار أفضل مما يقدمها على منتصف الليل، القضاء أفضل. هذا زين جدا، رخصة القضاء أفضل، جيد، رخصة لكم، يعني لا بالضرورة أنت إذا كان عندك رطوبة في رأسك وما تتمكن من السهر مثلا او كذا، طبعا هنا الشيطان ايه لعنة الله عليك، بعض الاحيان الشيطان بريء، بعض الاحيان بريء يقول اني بريء، بعض الاحيان الشيطان بريء. فعلى كل الاحوال نقول هكذا، احنا نبرر هذا الموقف، يعني هذا يكون في فسحة، بإمكانك أن تصليها الظهر، مشكلة يعني صليها الصبح يعني بعضها، بالنهار أفضل لك، مو بالنهار تصليها قبل المغرب بشوي، ما يصير يعني، صليها بالنهار أول النهار، قضاؤها أفضل، وآخر وقتها آخر وقت أداء هذه النافلة طلوع الفجر الثاني. إلى هنا هذا آخر الوقت، يعني يمتد وقتها من ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. هنا في هذه هذا إيقاع صلاة الليل، هذا وقت صلاة الليل. فإن طلع يعني إذا طبعا الفجر الثاني، من مقصود به الفجر الثاني؟ المقصود به الفجر الصادق. فإن طلع إذا طلع الفجر الصادق ولم يكن تلبس، يعني هذا ما أتى ما صلى ولا ركع ولم تلبس منها لم يأتي بأي شيء من صلاة الليل، ولم يكن تلبس منها بأربع يعني أقل من أربع ركعات، ماذا هنا يتركها؟ لا بد هنا من أن يتركها ويبدأ ماذا؟ يبدأ بدأ بركعتي الفجر، بمعنى أنه يصلي نافلة الفجر، يترك نافلة الليل ويأتي بنافلة الفجر قبل الفريضة، بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية اللي هي من جهة المشرق، يعني تخرج هذه الحمرة حتى إذان بخروج الشمس، انه خرج وقت الفجر، صار وقت الفجر بعد خلص، صار الصبح الان، حتى تطلع الحمرة المشرقية. اذا طلعت الحمرة المشرقية مو الحمرة يعني خروج الشمس، لا يبين بياض، يعني صار بياض هناك في الافق، يصير تنكشف الاشياء، تذهب الظلمة. اذا ذهبت حينئذ يتضيق ماذا؟ وقت الفريضة، فلا بد من صلاة الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة. وإن كان قد تلبس بأربع، لو فرضنا أنه لا تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل هنا وزاحم الوقت، صار مزاحمة بين وقتها وبين طلوع الشمس، ماذا يفعل هنا؟ يأتي بهذه النافلة مخصصة، فيتمها مخصصة ويجتزي بأقل الواجب، يعني أقل الذكر، أقل القراءة، أقل القراءة، أقل الذكر، ثم يسلم ويدخل بنافلة الفجر، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفريضة، تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتي الفجر متى؟ بعد طلوع الفجر الأول، يعني نافلة الفجر ما نافلة الفجر مقدمة على صلاة الفجر، يصليها. ويجوز أن يصليهما، يصلي هاتين الركعتين، يصليهما قبل ذلك، قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، قبل ذلك. والأفضل إعادتهما، إعادة نافلة الفجر بعده، بعد طلوع الفجر، ويمتد وقتهما، وقت هذه النافلة، هاتين الركعتين، حتى تطلع الحمرة، الحمرة المشرقية. ثم إذا طلعت الحمرة المشرقية ماذا يكون؟ راح يضيق وقت الفريضة، فيكون الفريضة أولى، ثم تصير الفريضة أولى، ويجوز أن يقضي. الحمد لله رب العالمين.